اللهم إني أسلمت نفسي إليك. روح. والاستسلام أي أني يا ربي. اللهم في خطأ في الحديث. هذه رواية. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وهي في الصحيح. ووجهت وجهي إليك، لا هي رواية، هذه رواية لا تعدل فيها. تعطي في الحديث اللي بعدها. لا تعدل. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، والنفس بمعنى الروح، أسلمها إليه يا رب، لا دخل لي فيها، لا أستطيع أن أنفعها أو أضرها، فأنت وليها. ووجهت وجهي إليك، الوجه مو معناها الآلة المعروفة، قصدي العضو المعروف، الوجه يعني معناها القصد. ووجهت قصدي إليك، أي أن الرغبة والإرادة والاتجاه والنية هي إليك يا رب. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي جعلت قصدي لله الذي فطر السماوات والأرض. فالوجه معناه هنا إيه؟ القصد والإرادة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. تفويض الأمر يعني كل أموري جعلتها متكلا عليك سبحانك، لا إله إلا أنت. إذا فوضت الأمر إلى الله عز وجل، أي أسندته إليه، أسندت جميع الأمور إليه. فالرزق أنت فوضته إلى الله عز وجل، لا تخطط ولا تفعل ولا تفعل إلا فيما كان من ضرورات إذا قمت، فالله عز وجل هو الذي تكفل بذلك. وفوضت أمري إليك، إذا كنت في ضيق فلا تقل كذا وكذا وكذا، فوض الأمر إلى الله عز وجل، فهو الذي يفرج الكرب، وهو الذي يكشف السوء والضر، وهو الذي يأتي بالعافية. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. ألجأت ظهري إليك، أي أسندته يا ربي إليك. ألجأت ظهري، إما أن يكون المراد به الظهر المعروف، وإلا يكون المراد شؤوني وأحوالي جميعها جعلتها مسندة إليك يا ربي. ألجأتها يعني أسندتها إليك. وإنسان يستعمل الظهر في الشدائد وفي القوة وفيما يراد من أمور يجب تحقيقها، ويقول هذا الأمر أسندت ظهري فيه إلى فلان، يعني اعتمدت عليه واتكلت عليه وفوضت الأمر إليه. وليس المعنى بالظهر هو الظهر الجزء المعروف من الجسد، إنما المراد به أن جميع الشؤون التي قوامها الظهر وهو السند الأقوى في بدن الإنسان، فأنت أسندتها وجعلتها واعتمدتها على الله سبحانه وتعالى. هذا فيه تفويض واستسلام وبيان أن القصد هو لله عز وجل. يقول رغبة ورهبة إليك، رهبة ورغبة إليك، وفي الرواية رغبة ورهبة إليك. قدم الرغبة على الرهبة، وهنا قدم الرهبة على الرغبة. والروايات المعروفة رغبة ورهبة إليك، تقول رغبة إليك ورهبة منك. الرهبة تتعدى بحرف إيه؟ حرف من. والرغبة وإلى ربك فارغب تتعدى بحرف إلى. هذا إذا اتجه عاملان وكان المعمول واحد فيتنازعان فيه، فيكتفى بأحدهما على الآخر، فيكتفى بأحدهما على الآخر، كما يقول علفتها تبنا وماء باردا. الشاعر يقول علفتها أي بهائمه، علفها تبن وعلفها الماء البارد. الماء البارد ما يعلف إنما يسقى، فجاء بكلمة علفتها واستغنى عن كلمة سقيتها، لأن السياق يفهم أن الماء ما يعلف إنما يسقى. فكذا لما قال صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبة إليك، أي رغبة إليك يا ربي ورهبة منك، جعلت هذه الأمور إسناد الظهر وإرادة الوجه لله سبحانه وتحقيق القصد واستسلام جميع الأمور، رغبة يا ربي فيما عندك ورهبة منك يا الله. والخوف من الله من العبادة، كما أن الرجاء والطمع والرغبة من العبادة، والجمع بينهما أحسن ما يكون من المرء في هذه الدنيا، يكون فيه رغبا وفيه رهب، فيه الخوف وفيه الرجاء. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. احفظوا هذا الدعاء وقولوه عند النوم، وحفظوه لصبيانكم وإخوانكم وأهاليكم. لما قال أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وفي رواية منجأ، ملجأ ومنجأ، أصل منجأ ما تأتي بالهمزة، لكن لما كانت الأولى بالهمزة العرب تأتي باللفظ الآخر على نسقه، فقال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا ملجأ إلى أحد من عقابك إلا إليك. وين أروح؟ أين أذهب يا الله؟ إنما هو إليك، ما عندي ملجأ إلا إليك. ولا منجأ كذلك ممن تطلبه يا ربي إلى أحد، لا أحد يستطيع أن يؤويني إذا طلبتني، إنما الملجأ والمنجى، من أراد النجاة فهو إلى الله، ومن أراد الخير فهو إلى الله. ولذا كل إنسان يفر من المكروه، يفر من الأذى، إذا خاف فر من المخوف، إلا من الله عز وجل. إذا خفت منه فررت منه ولا فررت إليه؟ تفر إليه. فإذا قال في الحديث لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ما مفر إلا إليك. ولا ملجأ ألتجئ إليه من أحد يؤويني ويحميني وينصرني إذا طلبته إلا إليك يا الله. فيه استسلام وتفويض وإظهار عجز وبيان قدرة الله عز وجل، وأنه الواحد القهار الذي عمت قدرته وقهر علوه واقتداره جميع البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت صدقت وأقررت بكتابك الذي أنزلت. إما أن يكون الكتاب اسم جنس، أي آمنت بجميع الكتب، وهذا لا بد من الإيمان به، من شرط الإيمان أن تؤمن أن الله أنزل على أنبيائه كتب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي جميع الكتب، الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل الله على رسله. فمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. هذه الستة الذي ما يؤمن بواحد منها ما يدخل الجنة، لابد أن تؤمن بها جميعا. فلما قال بكتابك الذي أنزلت، يعني بالقرآن أو بجميع الكتب، فإن جعلت الكتاب اسم جنس فمعناه بجميع كتبك يا رب التي أنزلتها آمنت بها، وهذه لا بد من الإيمان بها. أو يكون المراد بكتابك القرآن الذي أنزلته على نبيك صلى الله عليه وسلم. آمنت به أي صدقت. ولا تقول آمنت بفلان إلا إذا اتبعته. إذا قلت آمنت بما جاء به أي صدقته وأقررته، فلو كذبه ما آمن به. نعم. آمنت بكتابك الذي أنزلت، والإنزال يقتضي من علو، فدل على أن الله أعلى عليين أنزل الكتاب منه سبحانه. وبنبيك أي آمنت بنبيك الذي أرسلت، أي آمنت بهذا النبي الذي أرسلته لنا صلى الله عليه وسلم. قال فإنك أذمند النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبراء فإنك إن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة على دين الإسلام، وإن أصبحت يعني قمت في عافية فقد أصبت خيرا أو ستصيب خيرا في يومك ذاك، ما في شيء ضايع. إن قلتها فمت فأنت مت على الفطرة، وإن أصبحت فقد ستصيب خيرا ذاك اليوم إن شاء الله. واضح هذا؟ قال البراء فضللت أذكرهن، يعني يتذكرهن، يعيد الترداد هذا الذكر لأجل أن يحفظه رضي الله عنه. فقال بعدما ذكر الألفاظ كلها وجاء في الآخر، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، فطعنه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. البراء إيش قال؟ آمنت برسولك الذي أرسلت. قال لا، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. لما قال آمنت بنبيك الذي أرسلت دل على أن فيها معنى غير المعنى الذي آمنت برسولك الذي أرسلت اللهم صل عليه وسلم تسليما. لأن إذا قال آمنت برسولك الذي أرسلت يمكن هو جبريل أرسله الله عز وجل، هذا رسول، واضح هذا؟ لكن لما قال بنبيك الذي أرسلت ما فيه إلا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، غير ذلك من الألفاظ من الحكم التي لا نعلمها. فدل على أن الألفاظ الشرعية إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزد فيها يا فلان ولا تغير فيها، فلا يأتي إنسان يأتي بصيغة من صيغ صلوات النبي صلى الله عليه وسلم يخترعها بذهنه أو يقول سمعها عن شيخه ويطلب من الناس طباعتها، هذا يرى أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ألفاظه ألفاظ أولى من ألفاظ المعصوم، وما يصح لهذا. فإذا رأيت أوراقا من مثل هذا مزقها ولا تنشرها. هم علموا أن بعض الناس يرفضونها فاخترعوا حديثا آخر مكذوب في آخر الورقة أن من عمل بها سيكون جزاؤه كذا من الجنة، فمن لم يعمل بها سيحصل له عقوبات في هذه الدنيا، إفلاس وخسارة ودمار وحريق. هذا كذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والعياذ بالله. من افتات على الله أو على رسوله توعد الناس بجهنم أو بنار أو بخير يأتيه من عنده وينسبه إلى الله ورسوله، فهذا كذب بهتان، هذا مقارن للكفر والشرك والعياذ بالله. علمنا هذا الفضل في آداب النوم، هي نعمة من نعم الله عز وجل. النوم نعمة من نعم الله عز وجل ولها آداب. فإذا جاء الإنسان ذكر هذا الدعاء ثم اضطجع، ومن آدابه أن تأوي إلى الفراش وهو نظيف وتقول الذكر المعروف وتدعو بهذا الدعاء المعروف وتختمه بهذه الخاتمة الطيبة. نعم. قال وجعلهن من آخر كلامك، من آخر كلامك، ما قال من آخر ذكر الله عز وجل، قال من آخر كلامك، وكلام الناس غير كلام الله. قال يجعلهن من آخر كلامك، فإذا قلت هذا الكلام اضطجعت ثم تذكرت مسألة فقلت يا فلان تعالي اعملي كذا وكذا، يا فلان رد على كذا، فإن هناك طارق بالباب، ارجع قل هذا الذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ اجعلهن من آخر كلامك. لكن لو قلت هذا الكلام ثم قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا مو من كلامك، فلا يرد عليه النهي ولا يرد عليه الأمر. هذا واضح؟ أسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما سمعناه، ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول: ما صحة الحديث الذي يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام؟ الجنون لا أدري، ما أدري، لكن من سيء الأسقام ورد في حديث كذا، نعم ورد في حديث، فلا أدري عن صحته، لا أستحضر صحته. نعم. هل في صيد الحمام خارج منطقة الحرم للأكل بأس؟ الحمام صيد يصيد، ما له حاجة خارج الحرم يصيد. الناس ظنوا أن حمام الحرم هذا الملون بالسواد كذا أن هذا خاص حرمته في أي مكان، لا لا، أي طير في هذا المكان هو فيه حرمة لا يصاد، فإذا خرج عن الحرم فهو مما أباحه الله عز وجل. وإلا هذا الحمام الذي ترونه في كل مكان، حتى في بلاد الكفر في كثير منه، ما هو خاص بالحرم. نعم. يقول: تعديت الميقات ولم أحرم وطفت، هل علي شيء؟ عليك دم يا أخي، لا تجاوزت الميقات عليك دم، فإن تجاوزته عامدا فأنت آثم، استغفر الله وعليك دم، فإن كنت عن نسيان فعليك دم. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية؟ يعني هذا الرجل الذي دعي إلى الصلاة فأبى، ودعي إلى الإيمان فأبى، وعجب بماله، قال يوم القيامة عز وجل: فإن الله يرسل عليه زبانية جهنم يجرونه من ناصية، والناصية مقدمة الرأس، وهي كاذبة كثيرة التكذيب كثيرة الذنوب، ويصلاه الله عز وجل عذاب جهنم والعياذ بالله. نعم. أرأيت إن كذب وتولى، إلى أن قال: ألم يعلم بأن الله يرى، ثم توعده الله عز وجل أنه يوم القيامة يجره تجره الزبانية من ناصيته فتسحبه فتلقيه في جهنم والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: كثير من المصلين يسابقون الإمام في الصلاة، وبعضهم يوافقه والبعض يتابعه، فهل الموافقة والمسابقة تبطل الصلاة أم تنقصها؟ فإذا ركع فاركعوا، إذا قال الله أكبر لا يسابقه، إذا انتهى من التكبير ركع، إذا قال سمع الله لمن حمد رفعه، فإن تابعه يعني كانت المتابعة مقارنة ما تبطل الصلاة، لكن الأولى أن يتأخر حتى ينتهي من التكبير، هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. وأما إن سابقه فهو في خطر، فإن تعمد قد لا تصح صلاته والعياذ بالله. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا بيت الهادي.